وقال سمعته لا يرعاه قلبي. فقلت لهم هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قالوا حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش. قال وحدثنا محمد بن مهنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يكفي يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول. نعم الأول فالأول، فيجب على المسلمين إذا بايعوا خليفة أو أميرا أو ملكا أو رئيس جمهورية في عصرنا هذا، نعم، أن يوفوا ببيعة الأول. فإذا جاء آخر وأمروا أن يبايعوا فلا يقبلوا ذلك. هذا ما باب، وهذا مثل ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم القدوة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى بايع الناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بايع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بايع عثمان، ثم بايع علي، ثم بايع بعد ذلك الحسن بن علي، ثم هو تنازل عن الخلافة لما رأى من أن المسلمين يتقاتلون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن هذا سيد وسيصلح به بين فئتين عظيمتين، فوجد نفسه لماذا يتقاتل مع علي بن أبي طالب، فقال تعالى يا معاوية الحسن تعالى يا معاوية وبايعه، وأصبح هذا العام عام الجماعة واجتمع المسلمون وأصبحت. وهكذا يجب كذلك، وبعد ذلك هكذا. وكذلك لو فرض أن مثلا خليفة من الخلفاء، نعم، بويع ثم جعل مثلا ولي عهدي أو أخاه، نعم، هو ولي العهد، فيوفوا بذلك ولا يخالفوا في ذلك، فإن خالفوا في ذلك فإن، وعلى الإمام أن يؤدي الواجبات التي أوجبها الله تعالى كما جاء في الأحاديث الصحيحة الذي مرت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن أي حاكم أو أمير يظلم فإن الله سينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. فهذا باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول. الآن ما في خليفة، في ملوك وفي غير ذلك، فكذلك فالأول. فإذا جاء واحد مثلا بايعه، خصوصا إذا كانت البلاد متقاربة من بعض مثلا، أما مثلا إذا كان مثلا كان الأول خلافة كلها البلاد مثلا كل آسيا وكل أفريقيا تقريبا خليفة واحد، حتى في الدولة العباسية الأخيرة خليفة واحد، حتى الذين قاتلوا يعني النصارى والكفار مثل صلاح الدين كان يدعو إلى الخلافة، ما كان يدعو إلى نفسه أبدا. ثم بعد ذلك تفرق وأصبحت شيعا وأحزاب، والاستعمار هو الذي فعل ذلك. يجي مثلا في بلاد يجعل مثلا يعني مثلا كانت البلاد بلاد الشام كلها سواها قسمها ثلاثة أقسام، الأردن، نعم، سوريا، لبنان. يجي مثلا في بلاد ثانية كذلك يقسمها كان إلى غير ذلك، وبعد ذلك ثم إذا ذهب يترك أذنابه ما يترك ناس مسلمين تمام كلهم خربان، ويجعل مثلا كذلك أحزاب لا تعد، أي بلاد فيها من الأحزاب الذي لا تعد، تجي مثلا تنظر إليهم هم الغربيين هذول، مثلا في بريطانيا حزبين بس، ها في أمريكا حزبين، الباقيين عندهم 10 أنفار 6 أنفار 8 أنفار، ما يحصلوا شيء في الحكومة. وبلاد الإسلام يخربوها بهذه الطريقة، حتى بعض البلاد تجد في 20 حزب، وهذا ما أخبر به الرسول، وكل شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، ومنها تلك هذه الأحاديث التي نحن نقرأها. وهذا الحديث هو أول حديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لا حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين، يعني إيه كنت أجالسه، لأن أبا هريرة من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ من الأحاديث ما لم يحفظها أحد من أصحاب رسول الله، فإن عنده من الأحاديث الذي حفظها عن رسول الله 5000 حديث، ومع أنه هو لم يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، وهناك صحابة من رضوان الله جلسوا مع الرسول 23 سنة ما حفظ ولا 100 ولا 50 كمان، والسبب ذلك انه كان هو فقير، وكان دائما ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه يعني ملازمة العلماء فيها ايه فوائد عظيمة جدا. ومن هذا الرجل يعني حازم يقول قاعدت يعني جالس في دائما محل ما يجلس انا اجلس 5 سنين، فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، يعني ايش معنى السياسة؟ القيام على شيء بما يصلحه، هذا معنى السياسة، يعني كانت الأنبياء تسوف، ومعلوم أن بني إسرائيل أن الأنبياء فيهم كثيرون، جاء القرآن أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 310 مثل إيه أهل بدر، وأما الأنبياء في بني إسرائيل فأكثر من 1000، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، مثل العلماء في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد إيه العلماء من عهد الرسول إلى الآن، وعلماء الطيبين يعني خلي العلماء الخبواني، آلاف مؤلف. ولذلك هذا يعني هذا ما يقوله، والسياسة معناه القيام على شيء بما يصلحه، فكانت تسوسهم، هذا معنى السياسة، كلما هلك خليفة كلما هلك نبي خلفه نبي، وهلك ومات لفظان مترادفان، ولا بعض الناس ما يبغى أبدا يقول له هلك، لو واحد مثلا هلك قريب له وقلت هلك فلان، مع أن الله قال يعني حتى إذا هلك عن مين؟ عن يوسف عليه السلام، فلا فرق بين هلك ومات وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، كله بمعنى واحد، فلا يعني، ولكن إذا كان الناس ما يبغوا ذلك فما يحتاج واحد يروح يقول له واحد هلك اليوم والدك أو أخاك أو تلابش معه، ما في حاجة إلى، وإلا هلك ومات لفظان متروا، والقرآن ذكر ذلك عن يوسف حتى إلى هلك، فكل يعني هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا نبي بعدي، ولكن أخبر أنه سيكون بعده سيخرج 30، كل واحد يدعي النبوة كلهم كذابون، وذكر منهم من يعني ظهر في عهد رسول الله كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح وغير ذلك، ولا يزال بعضهم هؤلاء الذين ظهروا وادعوا النبوة، بعضهم عفاريت وبعضهم مجانين وبعضهم يعني له غرض من أغراض الدنيا، أبدا ليس كلهم يعني، بعضهم خبلان كثير، إذا قريب هذه السنوات تسمع في بلد ما واحد يقول لك أنا نبي، ويمكن يعني القاديانية، القاديانية يعني جماعة موجودة في الهند وفي باكستان وفي كثير من البلدان، ويقول يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد ذاك اسمه أحمد، هو أحمد القادياني، ويقعد يضحك على الناس ويروح في البلاد الجاهلة ويدعوهم إلى أشياء، ولا يزال هذا، وهذا موجود الآن، وله كتب وله أعوان في كل في خصوصا في أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي غير ذلك. قال وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول، يعني من وفى يفي، فو ببيعته، ومعلوم أن هذا الفعل المعتل الفاء يعني يكون زي وعد ووزن، فالقول المضارع نعم وعد يعد، وفي وزن يزن، وفي كذا وفى يفي، تروح الواو يطلق عليها خصوصا في المضارع، وفو هذا فعل أمر مبني على حذف على حذف النون. قال فو ببيعة الأول فالأول، أبدا ولا يوم، وعطوهم حقهم، ومعلوم حقهم الطاعة في المعروف، مثل ما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حق. فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وجاء في الحديث الصحيح كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأمير والملك راع وكذلك الرجل وكذلك المرأة في بيتها. فالله يسألهم نعم يجازيهم على ما فعلوا من ظلم أو غير ذلك. وقد ذكر هنا يعني الأشياء التي ذكرها الإمام النووي نحن نقرأها لنستفيد. قال وتكون خلفاء فتكسر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا فو ببيعة الأول فالأول. قالوا فتكسر بالساء المثلثة من الكسرة، هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي وضبطه بعضهم فتكبر، ها من الكبر يعني ايه تصير تتوسع من إكبار قريح أفعالهم، وهذا تصحيف. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبر به الرسول وقع، ومعلوم كثير أشياء مغيبة أخبر بها الرسول ووقعت تماما، ومع ذلك الله يخبر أن الرسول لا يعلم الغيب، ها يعني إلا في إيه؟ آيات قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه فهذه ظهرت يعني في العهد الأول، ولا يزال إلى الآن هذه الأشياء باقية أنه يحصل مثل ذلك. هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله. ومعنى هذا الحديث بيع الخليفة بعد الخليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها ولا يجوز. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين، وسواء كانوا في بلدين أو بلد أو أحدهما فيه. ولذلك كان الناس لاموا مثلا لما بويع يعني علي بن أبي طالب في المدينة، كان يجب على جميع العالم في ذاك الوقت يبايع، كان يجب على معاوية يبايع علي بن أبي طالب، ولكن ما بايع وحصلت فتنة شريحة حتى حصل خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى تحاربوا مع بعض. وعلى كل حال كان علي بن أبي طالب هو المجتهد المصيب، ومعاوية كان مجتهد مخطئ. وعلى كل حال جاء في الأحاديث من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد. وإذا مررنا عليها في التاريخ ما نخطئ هذا، لأنه معاوية على كل حال صحابي ولا نتدخل في هذا الموضوع. المنفصل والآخر في غيره، وهذا هو الصواب والذي عليه أصحابنا وجميع وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، لمن عقد له في بلد الإمام مثلا زي ما في الخلافة الراشدين أبو بكر عمر عثمان، ويجب على كل الناس يبايعوا ولا يجوز لأحد أن يأخذوا. وقيل يقرع بينهم، وهذان فاسدان ما يجوز القرعة في مثل هذا. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام. ولذلك كانت مثلا في الدولة الأموية يعني تقريبا مدة خلافته ما يقارب تقريبا يعني من قريب أقل من 100 قليل، اسمها إيه؟ خلافة. خلافة كذلك العباسيين كان اسمها خلافة. فلا يجوز إيه أن يخرج. الآن شوفوا مثلا بعض بلاد صغيرة جدا يسوها مملكة كما هو موجود الآن، خصوصا في البلاد العربية. يعني يكفي في ذلك مثلا بلاد الشام كانت بلاد واحدة، يعني واحد من تبوك إلى كل هذه اسمها إيه؟ أصبحت الآن ثلاثة أقسام، الأردن لحال، سوريا لحال، وكذلك لبنان لحال. وكذلك تجي في البلاد الثانية هكذا، كل هذا من الاستعمار. الاستعمار هو فعل، مع أنه بلادهم ما في هذه، ويجعلوا أحزاب كثيرة لا تعد ولا تحصى ثم يخرج. ثم بعد ذلك لو خرجوا بعد الاستعمار يجيبوا ناس يعني درسوا دراستهم فيكونوا هم الحكام وأما هم أبدا. يكفي أن أمريكا فيها يعني حزبين، بريطانيا فيها حزبين، هذا اللي يمكن يحصل لهم الحكم، والباقي ما يحصل. مثلا 20 نفر 30 نفر ما يحصل ولا صوت واحد. والسبب ما يعني عندهم طريقة بهذه الطريقة، وطريقة هي محمودة يعني. قال الإمام الحرمين في كتاب الرشاد قال لا يجوز عقدها الاثنين، ولا يجوز عقدها الاثنين في صقع واحد في بلاد واحدة. وقد حصل ذلك أنه يعني يحصل بين الخلافة، مثلا الدولة العباسية حصل بين الأمين والمأمون وتقاتلوا حتى قتل أحدهم الآخر. هذا يعني في الصدر الأول لسه ما غلق 200، يقتل أحدهم الآخر ويصير خليفة. وكان المأمون كذلك يعني تقريبا معتزلي، دعا إلى أن القرآن مخلوق، فصار فتنة لا يزال شرها إلى الآن موجود. شر يعني فتنة القرآن إلى الآن موجود. وهذا بعض كتب التفسير يقول هذا يعني الزمخشري، إمام أئمة التفاسير من اللغة العربية، ولكن هو يقول القرآن مخلوق. وكان بده يقول يعني قال الحمد لله الذي خلق القرآن. قالوا ما حد يقرأ كتابك هذا خلق القرآن. بعدين قال جعل، وجعل معروف أنها تكون بمعنى خلق. عفرة العلماء هذه. جعل القرآن وموجود في سورة عم كم آية. أبدا. جعل بمعنى إيه؟ خلق. ولا يزال. وفيها أشياء ثانية يعني المعتزلة عندهم يعني مذهب يخالف مذهب أهل السنة والجماعة غير خلق القرآن، وامتحن العلماء، وهذا كله في الصدر الأول. وعلى كل حال لا يزال إلى الآن شر هذه الأشياء موجودة. قال وهو خارج من القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما والخلف والظواهر والأحاديث والله. وقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أسرة أمورا تنكرون. قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا؟ وهذا برضو يعني يجب على إيه الحكام أن إيه. ثم ذكاء الثاني برضو مثل الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص ووكيع، بعد حول الإسناد أو حا. وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا أبو قريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية برضو حول الإسناد. شيخ الإمام مسلم تغير، وهو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش، برضو شيخ الإمام مسلم غير الأول. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له. وحدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله وهو عبد الله بن قال قال رسول إنها ستكون بعدي أسرة أو أسرة أو إسرة، وهو أسرة معناه تفضيل. ويسرون على أنفسهم، مدح الصحابة أنه يسرون على أنفسهم، الأنصار هكذا يسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما الرسول هاجر إلى هذه المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، كان كل أنصار يقول لأخيه الذي آخاه الرسول صلى الله عليه وسلم تعال أنا عندي من المال كذا 100 خذ 50، لي زوجتان انظر أيهما تحب، نعم أطلقها ثم بعدما تعتد وتنتهي تتزوجها. فكان المهاجرون نعم أرفع من ذلك، فيقول بارك الله لك في مالك وفي أهلك، نعم دلونا على السوق. وصار يدخل السوق يبيع ويشتروا ويتحركوا ويصيروا خدم عند بعض الأنصار، نعم يسكنهم بساتينهم حتى بعد مدة من الزمن. وإذا به أصبحوا منهم عبد الرحمن بن عوف صار تاجر من تجار المدينة ومن أصحاب رسول الله الأغنياء، حتى أنه تزوج امرأة نعم بوزن نواة ذهبا. وهكذا يعني فالأسرة هذا. وقد حصل ذلك الأنصار أسرة عليهم، يعني الأنصار لما ننظر التاريخ نعم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من عهد الخلفاء الراشدين إلى أن انتهوا ما حصلوا شيء من الحكم أبدا. الخلفاء كانوا إيه تقريبا، إنما نعم صار تولوا العلم. مثلا معاذ بن جبل أنصاري كان عالم وأرسله الرسول إلى اليمن، زيد بن ثابت نعم هذول كده، لكن حاكم أمير هذا ما فيش. وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو قال تجدون أسرة، وقال انتظروا حتى تلقوني، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم لما الرسول أعطى بعض يعني في الخندق في يعني في في في حنين يعني بعد حنين وعطى وما أعطاهم يعني كأنهم تأثروا، فقال أما تحبون أن يرجع الناس للشاة والبعير إلى حال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الأنصار شعار والناس ديسار، والشعار معناه ما يلاصق الصوت، يعني أنتم إيه الخلاصة. ولأجل ذلك الرسول عي في المدينة وتوفي في المدينة، وهذا كان أحسن لهم لأن الدنيا زائلة وكل الدنيا تزول. ولذلك الأنصار وحب الأنصار من الإيمان، ويكفي ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الرسول أعطى يعني المهاجرين أموال بني النضير وما أعطى الأنصار شيء، ما تأثروا من ذلك أبدا، ولو كان غيرهم كان حصل. ولذلك حب الأنصار من الإيمان، بغضهم من النفاق. أي واحد يبغض أنصاري أو يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبهم أو يهجرهم أو هذا، فإن القرآن أثنى على المهاجرين والأنصار في آيات كثيرة، وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وقال في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وآيات كثيرة في هذا الموضوع. فيجب على المسلمين أن يحبوا الأنصار وكذلك المهاجرين، والمهاجرون أفضل من إيه من الأنصار، يعني لازم لما قدم السابقون الأولون من المهاجرين، هذا إيه لازم ايه يكون بهذا. وامور تنكرونها قالوا كيف تأمرنا؟ من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. إيش الحق الذي عليكم؟ نعم يعني إذا كان طلبوا منكم شيء من أموالكم نعم ما تمانعوا ولا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم أبدا ما هو ولو ظلموكم دخلوا السجن ظلما وعدوانا هو وجماعة فلا يفعل شيئا من ذلك عليكم وتسألون الله الذي لكم وتدعوا عليه اللهم أزل هذا وهذا بده يزول مهما كان من ظلم ومهما كان حتى لو كان عادل ما يبغى يعيش دائما يجي الموت يأخذه. فإذا كان ظالم ومعلوم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أبدا. فإذا ظلموا لابد أن ينتقم الله ولذلك الذين هؤلاء ظلموا كلهم انتقم الله منهم وخصوصا الكذابين مثل هذا كل هذا والله يفعل بهم أمان ولذلك هذا قال وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطي حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وتقدم قريبا ذكره اللغات الثلاث في الأسرة وهذا هو الموجود والآن يعني لما نحن نقرأ يعني نشوف الإذاعة ونخبر مثلا في بعض البلاد الإسلامية الآن يعني ناس قائمين نعم ضد الدولة وفي جملة من البلاد في الجزائر وفي مصر وفي هذا إيش يؤدي إلى إراقة الدماء لأنه هم مثلا ما عندهم أسلحة كالحكام الأصليين مرة من المرات يشيلوا طائرات يجي في مكانهم هو عليهم ويقتلهم ولا يبقوا ولا واحد منهم أبدا. ثم مثلا كذلك هم يتعرضوا الناس الأبرياء يعني أشياء يهددوا مثلا يعني أشياء اللي نسمعه في الإذاعات مثلا يهدد إيه الغربيين عشان ايه يضعفوا يعني يضعفوا التجارة والاعمال هذا مثلا ايش يؤدي نتائج سيئة. والان يعني قتل في بعض البلاد يعني الاف من هذا ليه لو انتم صبرتم على ذلك حتى ايه ادام يدعوا انه في انتخابات يساووا انتخاب ثاني مرة كمان ابدا يعني مثلا ما هي بالعافية كده لكن مع ذلك زي ما تشوف يعني كثير من البلدان بهذه الطريقة يعني موجود في عدة بلدان بهذه الطريقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول يقول لهم إيه يعني ولو وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع لا تخرج عليه. وهذه الأسرة والمراد هنا إثار الأمراء بأموال بيت المال فيعطوا ناس ويولوا ناس لا يستحقون الولاية. مثلا الدولة الأموية تولي مثلا زياد بن أبيه هذا ما يستحق يجي مثلا معاوية بن أبي سفيان جعل ولده هو إيه الخليفة نعم ثم بعد ذلك ما يستحق هذا أن يكون على الحيوانات يعني تقريبا وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك فلما يكون الخليفة خربان الموظفين اللي يكونوا إيه مثل ذلك. ومع ذلك أصحاب رسول الله كانوا موجودون يجي الحجاج بن يوسف يصير خليفة في حاكم في مكة هو رجل ظالم ما في شك أبدا. ولما راح للعراق كذلك عنده شيء من الظلم ويجوا أهل العراق كذلك يشتكوا مثلا حتى يشتكوا عبد الله يعني سعد بن أبي وقاص يقولوا ما يعرف يصلي يعني إذا كان سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي قاعد عاش بعد الزنك 23 سنة كده فعمر أرسل تعال كيف تصلي قال الظهر أصلي ركعتين تطول فيها ثم ركعتين هذا الظن بك فدعا عليهم وراح في المساجد سألوا إيش كانت سياسة إلا في مسجد قال لا والله كان يظلم وكان كذا فدعا عليه. فهذا الرجل الذي دعا عليه كان هو رجل شايب يجري وراء البنات فيقول دعوة سعد أصابته رجل شايب بنحيته كبير يجري وراء البنات والفتيات وعارف انه ايه كان ظالم ومعلوم سعد بن وقاص يعني من العشر المبشرين بالجنة ودعوته مستجابة ولذلك الظالم لابد ان ينال هذا في الدنيا وفي الاخرة شوف عادت بعدين ايش فيه. ولأجل ذلك الاسلام يأمر ان لا يخرج على الحكام وان ظلموا ورسول واصحاب رسول الله قدوة حسنة وهذا كل الأشياء الذي يفعل الآن في البلاد الإسلامية يعني فيكون لها تقريبا يعني مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحكام إن ظلموهم وفعلوا بهم هكذا يعني أبدا. مثلا في بعض البلاد الإسلامية الآن يعني يتعرض مثلا الغربيين في مصر، إيش دخلهم الغربيين؟ ها يجوا للسياح عشان هذا، ثم تضربوا مثلا سيارة بالقنابل، فهذا كله أشياء يعني لا يرضى بها الإسلام. ولكن مع ذلك وكذلك هناك ناس شياطين رؤساء يقولوا لهم هذا، ويدعوا مثلا أنهم إيه؟ أنهم علماء وأنهم على الدين الإسلامي إلى غير ذلك، فذلك يعني ماذا. ثم ذكر قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، هذول كلهم أئمة. زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحمد لله. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد، ودائما الأعمش هذا عنده تدليس، ولكن دائما في البخاري وفي مسلم إذا يعني هذا العنعنة على أنها حدثنا، لأنه ما يقبل إيه من الناس اللي، ولكن هنا في البخاري وفي مسلم ولو قال عن الأعمش فمعناه يعطى هذا حكم إيه حديث المتصل. عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، هذا هو عبد رب الكعبة لا يجوز. ولكن الآن كثير من البلاد الإسلامية في عبد الرسول، عبد إيه عبد العباس، نعم. أما عبد المطلب فهذه ليس فيها شيء، لأن عبد المطلب هذا يعني من العبودية التي هي الرق، والسبب في ذلك أن المطلب لما كان يعني جده أبوه جاء إلى المدينة وأخذه، وكان خلفه في إيه، فدخل مكة وأسمر، رجل يسافر من المدينة على البعير ويكون هو أسمر من أول شوية، لأن العرب ما فيهم بيض زي الأمريكان أبدا. فإذا قالوا هذا عبد المطلب ولحق كثير، ولا اسمه شيبة هو، فهذا ما في شيء. واحد يقول عبد الأمير، عبد الوزير، عبد فلان الحاكم، هذا عبودية من إيه. أما العبودية التي فيها الذل بهذا المعنى فهذا لا يصح، ولأجل ذلك خير الأسماء نعم عبد الله وعبد الرحمن، وعبد كذلك عبد الملك وعبد الملك، وهذا فهذا الذي، ولكن مع الأسف هذا موجود الآن. وجاءت كمان الأعاجم أبدا، يعني سموا بأسماء الله بخش أبدا، وأول كان في المملكة العربية السعودية أي واحد يجي اسم مثل هذا لازم يغير، الآن ما يغير لأنه جاي من بلاده باسم خربان فيه عبودية لغير الله، يدخل المدرسة ويصير دكتور واسم الخربان هذا موجود ما يتغير أبدا، ولا أحد يقدر يغيره لا الأمير ولا الحاكم ولا شيء. والله أول كان أبدا، نحن مرة يبرع عليه طالب يجي هذا يكون في هذه الغاية يجيبوه يتلبشوه وزارة المعارف قبل تصير وزارة المعارف، ولا يتركوا أبدا. الآن أبدا، وكثير أسماء ذا أبدا من هذا، لا حول ولا قوة إلا، والرسول نهى عليه لازم العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله يذكر عباده المؤمنين، يذكر الأنبياء والملائكة، ويكفي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مين هو عبدنا ده؟ وهكذا، لأن العبودية التامة مين إلا أدركها؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما حد وصل إلى هذه العبودية أبدا. ويكفي ذلك ما مر علينا أنه غفر له ما تقدم، ويصلي حتى تتفطر قدمه، نحن ولا نصلي ولا ركعة، عبيد خربانين، بعضنا ما يصلي ولا شيء، يا بس يا الله يصلي الفرائض على كل حال الحمد لله. فهذه لكن مع الأسف هذه الأشياء موجودة، ولذلك كان يغير عبد رب الكعبة، فإذا جاء كده نغيره بهذه الطريقة فيكون الآن لا يغير أبدا. رأينا الآن طلاب موجودين يعني في الجامعات وفي هذا أبدا أسمعهم خربانة فيها الشرك ولا أحد يغير، ليه؟ لأن جاء بجوازه من بلاده وفي كده عبد الرسول أو عبد هذا يبقى على ذلك، ويكفي ذلك حقون يعني أفغانستان هذا سياف هذا كان عبد الرسول، دحين عارف لما في المملكة هنا يقول عبد إيه رب الرسول. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، والخباء معنى الخيمة، الخباء معنى ومنا من ينتضل، ينتضل يعني معناه يعني يأخذ السهم ويرمي، لأنه هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا يسمى له، فالرجل يأخذ سهمه ويروح هناك يحط مثلا شارة حجر أو أي شيء لكن ما يجيب حيوان، فهذا كذلك جائز. ومنا من هو في شجره، يعني في جالس مكان، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة، يعني احضره الصلاة جامعة. وهذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نادى مثل ذلك يقول ذلك. وكذلك في الكسوف كذلك يقول، مثلا في الأذان نعم يؤذن بألفاظ هذه الله أكبر الله أكبر، وفي الكسوف نادى الصلاة جامعة، معنى احضروا الصلاة جامعة لتجمع. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرق بعضها بعض بعض فيرقرق يعني قافين بعضها فوق بعض وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيع إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه. وهذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة، فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله، قال فأهوى إلى أذنيه وقلبي بيديه وقال سمع أذنيه وعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بالباطل لأن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة. فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة، وهذا الذي في طاعة الله، وعصي في معصية الله. وهذا كذلك من الأحاديث الذي تطابق الترجمة تماما. فيقول في هذا الحديث برضو نشرحه، يقول في يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى هذه إذن أداه مناد، فقال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته. ومعلوم أن الأنبياء كلهم دلوا أمته لا حذرنا عنه، حتى قال رجل نبيكم علمكم شيء، كل شيء قالوا نبينا علمه حتى الخراء، آداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل الخلاء قبل لا يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني. هذه أشياء لو سألنا الآن المتمدنين دول يعرفوا هذا؟ ما يعرف. فما بال ما يتعلق بالعقيدة أو بالصلاة أو بما يجب لله أو ما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم أو ما يجب للمؤمنين بعد، الأحاديث موجودة. يأخذ مثلا أي كتاب يشوف في إيش فيه، هذا ما فلذلك كل الأنبياء فعلوا ذلك، ولكن الرسول كان أشد من هذا، فلذلك يدل أمته على الخير وينذرهم من شر ما يعلمه، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. معلوم أن عافيتها الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، وفي رواية الرابع كمان، ثم بعد ذلك يأتي ناس ما في، وذلك في القرآن كذلك، قال مثلا السابقون ثم أصحاب اليمين، هذا موجود. فلأجل ذلك ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقرق بعضها بعضا، يعني إيه؟ يعني يصير بعضها رقيقا، يعني أول تجيء له فتنة يعني شوفها خفيفة شوية يقول على كل حال، بعدين تروح وإذا به الثاني. وهذا لو نظرنا إلى التاريخ وجدنا، يعني مثلا أصحاب رسول الله كانوا هنا في المدينة، ويجي مثلا يزيد بن معاوية يرسل جيش يقاتلهم ويقتل من أصحاب رسول الله في الحر هنا، ثم بعد ذلك يجي ناس كذلك يقاتلوا عبد الله بن الزبير، ويمر هنا على المدينة ويأخذ جنود، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويحاصر عبد الله بن الزبير حتى في الآخر يقتلوه. هذا لسه يعني لسه ما غلق يعني ما غلق 60 من لسه. ثم بعد ذلك يجي الفترة الكبيرة التتار، فترة التتار هذه شيء ما يتصور يعني. ثم بعد ذلك يجي مثلا الصليبيين الذين حاربوا الشام وحاربوا مصر، قديه هذا موجود يعني، فتن ما هي سهلة. ومع ذلك والفتن الآن الموجودة في عصرنا هذا بين الايه بين الدول في الجزائر وفي مصر وفي كثير من البلدان ابدا. ومسألة فلسطين الان لها كم زيادة عن 40 سنة ودحين اجتمعوا 3 أشهر على أنه إيه يعطوا الفلسطينيين شيء وإلى الآن ما أعطوهم شيء، يجتمعوا ويتفرقوا على لا شيء والسبب في ذلك أن المسلمين ما هم على والعرب لا يكون لهم قائمة إلا بالإسلام، القومية ما تنفع، ولذلك دعي إلى القومية سنين طويلة، القومية العربية القومية العربية ساوى فشلت بطلوا أبدا ما في فائدة. لو قالوا الإسلام هذا الذي ينفع. طيب شكرا، هذا الذي ينفع ولا حول ولا قوة، وكمان الرجوع إلى الدين، فهذا الرجوع إلى الدين هو اللي إذا قال المؤذن حي على الصلاة نروح المسجد خلاص مسلمين. مثلا بلاد إسلامية ما يصلوا الناس، بلاد إسلامية مثلا الربا على مصراعي بنوك، ويجي بعدين علماء يقول لك لا كمان الربا لا الربا إنما الربا ربا النسية ربا الدين بس خلاص، سيدخل فلسفة اللغة العربية هو يكون يعرف اللغة العربية النحو والصرف والبلاغة. الرسول قال إنما الربا ربا النسية، إذا الربا أما ربا الفضل هذا ما في. طيب في أحاديث ويمكن يعرفها الرسول قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث في كل كتب السنة موجود، في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في النسائي في الموطأ، كل كتب السنة في هذا الحديث، وقريت واحد كمان زيه كثير ومع ذلك يقول لا، يقول إنما الربا ربا. ولذلك شوف وقد رجل يقول قال لي يعني قام لي شيخ كان يتكلم عن الربا، قال له شوف العمارة الكبيرة هذه حقت البنك الفلاني. طيب مين اللي خلى مين اللي ودع فلوسه عندهم؟ مو انتوا الشعب؟ لو كان الشعب ما عطى البنوك فلوس وهذا يصير ايه؟ يصير خرابة، ولا ما يبني عمارة من 4 طوابق ولا من 5 طوابق. اذا مين نحن السبب يعني؟ والناس اللي فيه سبب، وناس يأخذوا مصالح، وهذا الأحاديث إلى غير ذلك. ولذلك يعني الأشياء هذا هو السبب في ذلك، المصائب الموجودة في العالم الآن يعني ثم هما ما يعني الآن قبل يومين يعني تقريبا زلزال في أكبر مدينة في أمريكا. طيب هذا إيش هم دحين يقولوا إيه يبغى يصلحوها؟ طيب إيش السبب؟ ما لهم شغل، هم يقول لك أشياء طبيعية هذه. كذلك خبر ثاني نعم جهة ثانية نعم يعني الصقيع البرد هذا والهذا كذلك أهلك يعني أمم من الناس، ما أدري 77 إلا ماتوا. إيش السبب الحين؟ لا في أمريكا كل هذا يعني هذه. طيب إيش السبب؟ ولا أحد يفكر في هذا. إيش الأسباب؟ ربنا يعذب عبيده بس كده والأسف ولا ابدا، يعني اشياء طبيعيه زي ما انسان يعني يطلع الشمس وتغرب الشمس ويطلع الفجر ويصير جيعان ياكل أبداً. ولا يعني ما سمعنا يعني كلمه تؤدي، والاذاعات تخبر عن هذا، ما هي الاسباب؟ ما حد يقول لا الاذاعه ولا هذا، ما هي الاسباب؟ ربنا كده يرسل هذه الاشياء المصائب هذه على ايه؟ هذول عبيد الامريكان يقول بس كده أشياء خلاص هم دحين مجتهدين يصلحوا البلد خلاص مليارات يقول راحت بلاش كده ما في يعني ما في عظة لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يحرق بعضها بعضا وتجيء فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء فيقول المؤمن هذه يعني هذه اللي تهلكه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيئته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نفتش عليهم هذول يؤمن بالله واليوم الآخر يعني ما عندهم شيء. وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه زي ما جاء في الحديث من الإيمان أن يحب لنفسه ما يحب لغيره ما يحب لنفسه. الناس بعض الآن في حسد بين الناس والحسد معروف لازم ايه لا يؤمن حتى يحب للناس لغيره ما يحب لنفسه. هذا الموجود لازم كان المسلمين يكونوا، ولكن مع ذلك تشوف الحسد وتشوف الأشياء إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذه الأشياء قال ومحل الشاهد أن المبايع إمام فأعطاه صفقة يد، لأن المبايع يكون بإيه باليد خصوصا الرجال، وأما النساء فباللسان، مثل ما جاء النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يده وثمرة قلبه، لأنه لازم يكون الإيمان يعني اللسان ينطق يقول بايعتك، زي ما يقول بايعت الأمير فلان أو الملك الفلاني أو الصحابي يقول مثلا الصحابة قالوا بايعنا أبو بكر الصديق وعمر إلى ذلك، نعم قلبه فليعطهم فليطيعه إن استطاع، فليطيعه إن استطاع في إيه في المعروف، فإن جاء آخر ينازعه فلا يسلموا له ذلك. وهذا قد حصل في أول الإسلام، فاضربوا عنق الآخر. ولذلك عمر بن الخطاب لما أحس بالموت نعم قالوا له بايع، فقال ما يبايع، فإن يعني بايعته شخصا أو جعلته عهدا فقد فعل أبو بكر الصديق ذلك، وإن لم أبايع فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل خليفة، ابن ما انتوا ايه انا اجعل الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فيجتمع هؤلاء الستة ويتشاوروا ويعينوا خليفة. وهؤلاء الستة اجتمعوا وقال، وهو كان يعني عثمان وعلي وطلحة والزبير نعم وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن وسعيد بن زيد، اجتمعوا ثم قرروا وبايعوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكان هذا وقال لهم لو مثلا اتفق اثنان وخالف اثنان فاقتلوهم، حتى لو كان يعني اي واحد من هؤلاء ايه العشر المبشرين، عشان لا يصير ايه فتنة. فقال له انشدك الله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهوى الى اذنيه يعني كده وقلبه كذلك يعني انا فهمته الى اذنيه وقلبي بيديه، قال سمعته اذناي ووعاه قلبي الاذن. وهذا فيه فائدة كثيرة، فقلت له هذا ابن عمك ومعلوم ابن عمك لانه قرشيين عمرو بن العاص قبيلة غير، وهذا لك ابن عمي يأمرنا ان نأكل اموالنا بالباطل. ليه هو ظن هذا؟ لان الان العادة اذا بايع اهل المدينة يبايع كل الناس، لما توفي أبو بكر الرسول وبايع أهل المدينة أبو بكر بايع مكة نعم، وقت لسه يعني العراق وهذا ما في اليمن، ثم كذلك لما توفي أبو بكر وبايع عمر بايعوا كذلك، وكذلك عثمان، فكان لازم معاوية يبايع لكن هو أبى أن يبايع، قال إنما يعني يطالب دم عثمان، وهو في الحقيقة يطالب يعني الخلافة فما رضي. فقال هذا بيأمرنا دحين يأمرنا أن نقاتل مثلا، يأمرنا أن نقاتل علي بن أبي طالب ويأخذ من أموالنا، طيب إيه الإنسان معه؟ فبين له إنه إن عليكم أن تفعلوا يأخذ أموال الباطل ويقتلوا أنفسنا، لأنه لما نحن مبايع يعني نقاتل علي بن أبي طالب قالوا إيش القتل فيهم أكثر من إيه من حزب معاوية، لأنهم أشع. ويكفي ذلك أنه يعني هؤلاء لهم يعني حتى لما خرج مثلا مكره أخاك لا بطل، قال له عمرو بن العاص مكره يعني لأنه ما يقدر يوقف أمام علي بن أبي طالب، يعني أنا مكره سيبه، وإنه كان يضربه بالسيف كان أبدا تجار ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ودائما يعني من الأشياء التي نريد أن يعاملها طلبة العلم كان لما تكون للرب سبحانه وتعالى ليست على معناها في النحو، كان لما نقول كان الله رحيما معنى كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، بمعنى لم يزل، كثير في القرآن موجود هذا ينتبه لطلبة العلم، لأنه مثلا نقول كان محمد مسافرا، دحين مسافر ولا ميت ما ندري عنه، قد يكون مات خلاص. كان زيد مثلا مجتهدا، كان في الماضي مجتهد، دحين يمكن كسلان صار خربان ابدا لكن كان دائما. ولذلك ساعات جاءت بالماضي بالمضارع، هذا هي تقريبا بمعنى لم يزل، كده دائما في القرآن، كل القرآن من أوله إلى آخره. والسبب في ذلك أن جماعة سألوا يعني مر علينا في صحيح البخاري عن هذا، فقال لهم عبد الله بن مسعود كان بمعنى الملازمة. ومعلوم أن كان تأتي بمعنى لم يزل. كان الله غفورا رحيما في الماضي في الحال في الاستقبال باستمرار. ولذلك هنا بهذا المعنى كان بكم رحيما. كان بكم رحيما أصل كان رحيما بكم، تقديم المعمول يدل على إيه؟ على الاختصاص. ولذلك يقول رحيما وارحم جميع المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله. شوف هذا اللي فعلوا بكم هكذا برضو أطيعه في طاعة الله. ولذلك يعني أهدى الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما خرجوا على الحجاج بن يوسف ولا على يزيد بن معاوية ولا شيء، بل صبروا على ذلك حتى زال هذا. وأما الخروج على الحكام هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، ولأجل ذلك ما نراه في الآن في البلاد الإسلامية كله إراقة الدماء. وأخذ الرسول يكثر في آخر الزمان الهرج. إيش هو الهرج؟ القتل. كل يوم نسمع، وأي واحد يسمع الإذاعة يسمع 10 أنفار ماتوا، 20 نفر ماتوا، 30 نفر ماتوا. بعدين المصائب التالية اللي تجي، إما من الفيضانات أو من اصطدام الطائرات، وقوع الطائرات. هذا كان أول قبل لا تجي السيارات، الناس ما يموتوا كده زي دحين. في أسباب، هذه الأسباب ما هم راضين. ولذلك يعني تسمع الإذاعة وتسمع يعني أشياء عادية. هذا الآن اللي حصل في أمريكا يعني ما سمعت أنا كلمة يعني تدل إنه والله يعني خلينا نتوب إلى الله، استغفر الله، ما في أبدا، ما في شيء. يعني أشياء عادية زي ما مثلا الشمس تطلع وتغرب، وإذا صار جاع يأكل، إيش السبب؟ ما في أبدا. ولما يقع في البلاد الإسلامية كذلك، يعني مو شيء هذول ممكن نصارى، يعني نصارى حتى في بلاد الإسلام لما يقع مثل ذلك أبدا ما في يعني إيش الرجوع إلى الرب سبحانه وتعالى، التوبة. يرفع أيديهم ويدعو ارفع عننا، هذا ما في هذه الأشياء. وأما في المعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي سعيد الأشج قال حدثنا وكيع برضو حول الإسناد أوحى وحدثنا أبو كرير حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر حدثنا يونس ابن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة الصاعدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر حديث الأعمش مثل هذا الحديث تماما بتمام. يكفينا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.